قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع ما جاء في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة فقال له صاحب المال بئها وقال الذي أخذ المال لا أرى وجه بيعه فاختلفا في ذلك. قال لا ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما وإن رأوا وجه انتظار انتظر بها. أول مسألة ساقها في باب جامع القراض يقول إذا عمل العامل وجاء في وقت والسلعة في يده وأراد أن يبيعها فقال صاحب رأس المال قال لا الموسم ما هم ناسب السوق نازل لا تبيعها الآن لأن صاحب المال يخشى الخسارة والعامل يعرف السوق إذا من باعت الآن حتنزل أكثر أو أنها تربح الآن 20% والعامل يرى إذا انتظر بها حتربح 10% فيضيع عليه جزء من الربح. يعني اختلف العامل مع صاحب المال في بيع السلعة في هذا الوقت الحاضر. نأخذ بقول العامل ولا نأخذ بقول صاحب رأس المال؟ إن قلنا بقول العامل فالعامل أبصر بالسوق وأعرف، وإن قلنا بقول صاحب رأس المال فالمال ماله هو حر فيه